بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي مجددا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، الليلة السابعة من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق ل12 من شهر شتنبر لعام 21 و2000 ميلادية. كالتقي وأحب في هذا اللقاء لنواصل كلامنا على ما تقدم من مجموعة من الأعمال الشيطانية، وعلى رأسها السحر. وتقدم الكلام في اللقاءات الماضية عن السحر وأنواع السحر، وكذلك أنواع الكهنة والسحرة وحكم الذهاب إليهم. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتكلم على موضوع كذلك مهم جدا، وهو حل السحر. سنتكلم على حل السحر، كيف يكون حل السحر؟ قبل الشروع في هذا الأمر، إحدى الأخوات أرسلت سؤال ذكرت فيه، ذكرت أنها قبل استقامتها كانت ذهبت عند بعض السحرة بإشارة من أم زوجها، جاءت عند بعض السحرة، المهم التفاصيل أنها ذهبت عندهم وعملوا لها عملا وأمروها أن تجعله في مكان معين، والحمد لله تبين لها خطر السحرة والذهاب إليهم وأنهم لا ينفعون ولا يأتون بخير. كيف يمكن أن يتصور أن الخير يأتي من الشيطان ومن أعوانه؟ بطبيعة الحال هذا أمر مستبعد ولا يمكن أبدا، إلا إن كان خير يريد أن يتوصل به إلى شر عظيم. فالحاصل الأخت تسأل الآن، هذه الأشياء اللي وضعتها دفناتها في الأرض أو في مكان معين، أنا لا أذكر لأن السؤال كان من مدة، كيف تتعامل مع هذه الأشياء؟ إن استطاعت الوصول إلى هذه الأشياء لا بد أن تستخرجها، لأن احتمال أن هؤلاء المجرمون أن هؤلاء المجرمين احتمال كبير أنهم يكونوا وضعوا فيه شيء سحر باش يؤذيوها، وهكذا يفعلون. اللي مشى عند السحرة أول واحد كيعتادي عليه هو هذاك اللي جا عندهم، فلا استطعت أنها توصل لهذا المكان وتستخرج هذه الأشياء وتتخلص منها، تأخذ مثلا ماء وتقرأ عليه ما تيسر من القرآن ثم تغمس فيه هذه الأشياء هذه. فإن كانت فيها عقد تحل هذه العقد مع قراءة المعوذات، تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل ما تفك عقدة تقرأ، وبإذن الله لن يضرها. هذا إن استطاعت الوصول إلى هذه الأشياء. إن لم تستطع لسبب أو لآخر، لكن لا استطعت، هذا هو اللي خصها تدير قطعا، حتى ما يبقى ولا أثر لهذه الأشياء، لأن السحر إذا استخرج وحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن أثره ينقطع بإذن الله. لكن كاين احتمال أنهم ما يكونوش داروا سحر، لأن بعضهم ما كيدير السحر لكن فقط يكتب لها أي شيء في الورقة هذه ويقول لها ادفنيها في مكان فلاني وانتهى الأمر. فلا استطعت الوصول إليها، هذا هو اللي خصها دير. إن لم تستطع فالحمد لله، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتدعوه وترجوه وتستقيم على أمره ولن يضرها شيء بإذن الله. لكن لا استطعت تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر باستخراج السحر لما أطلعه الله تعالى على مكان السحر، فأرسل علي رضي الله عنه ومعه غيره من الصحابة، فأخرجوا هذا السحر وتخلصوا منه. تخلص منه إما بهذه الطريقة، تقرأ على ماء وتجعله فيه ثم تخرجه تفك العقد إن كان فيه عقد، أو لا تحرقه بالنار. المهم لا بد من تدمير هذا السحر هذا. فإذا دمر وفك ما فيه من عقد بإذن الله يبطل تأثيره. ونسأل الله التوفيق للجميع والشفاء لكل مبتلى. فالحاصل يا أحبة أن السحر ابتلاء من الله تعالى لعبده. الله سبحانه وتعالى كما أنه كيبتلينا بالأمراض وبالفقر وبموت القريب، ويبتلي بعض الناس يبتليهم بالعقم وغير ذلك من أنواع الابتلاءات. فالله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا في هذه الدنيا، من يستقيم على أمر الله ومن يخالف شرع الله. الله سبحانه وتعالى يقول كذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكثير من الناس يرى أن الابتلاء بالشر هذا هو الابتلاء، يرى الابتلاء بالفقر وبالمرض وبالموت وبغير ذلك من المصائب والملمات والشدائد التي يصاب بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فكثير من الناس ما كيشوف الابتلاء إلا هذا النوع، لكن الله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير. إنسان يبتلى كذلك بالخير بالصحة، يبتلى بما آتاه الله من صحة ومن قوة، يبتلى بالمال والغنى، يبتلى بالفراغ وبالوقت، يبتلى بالأولاد نعمة الأولاد وغيرها من النعم. فالله سبحانه وتعالى كما يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم. والواجب تجاه كل الابتلاءات سواء ابتلاءات الشر أو ابتلاءات الخير، الواجب على المؤمن هو أن يعلم أنها من عند الله، فيسلم أمره لله ويرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. والواجب تجاه نعمة الشدة هو الصبر، أن يصبر عند الشدائد، هذا أقل ما يجب عليه. يعني الصبر هو درجة واجبة على كل مؤمن، لكن هناك ما هو أعلى من الصبر. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، والجوارح عن كل ما حرم الله من شق الجيوب ونتف الشعر وتقطيع الملابس وشق الخدود وغير ذلك من الأشياء التي تظهر التسخط على أمر الله. فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة الواجب عليه أن يصبر، لكن هناك مرتبة أعلى من الصبر وهي مرتبة الرضا. الرضا أن يستوي عنده البلاء وعدمه، سواء مرض ولا ما مرضش هو قلبه على نفس الطريقة لا يتغير، وهذه مرتبة عالية جدا لا يصلها إلا من وفقه الله. وهناك مرتبة أعلى من هذه كذلك، وهي مرتبة الشكر، وهي أعلى المراتب. فالشكر يصلها المؤمن بالعلم والبصيرة والفهم عن الله تعالى، وهذا كله بعد التوفيق، هذه الأمور كلها توفيق من الله أولا وآخرا، لكن هذه من أسبابها. فالعالم بشرع الله وحكمة الله إذا ابتلي بمصيبة فكيشوف هذه المصيبة يرى فيها من الخير ومن النعم ما هو أعظم بكثير من الشر الذي فيها، فينقلب من حال الرضا والصبر إلى حال الشكر، فيشكر الله تعالى على المصيبة وكأنها نعمة من الله، وهي حقيقة هكذا. لكن من يبلغ هذا المقام؟ هذا نسأل الله التوفيق للجميع. فالله سبحانه وتعالى يا أحبة أوجدنا في هذه الدنيا وأمرنا ونهانا ولم يتركنا هملا، وابتلانا بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ليظهر الصادق منا والصابر والمؤمن المحتسب الذي يطيع الله تعالى في السراء والضراء. ثم قال تعالى وإلينا ترجعون، يعني أننا نرجع إلى الله تعالى بعد الموت وبعد انقضاء أعمارنا نرجع إلى الله تعالى، فيجازينا سبحانه وتعالى بما عملنا وبما كسبت أيدينا، فإن خيرا فخير وإن شرا والعياذ بالله فشر، ولا تظلمون فتيلا. فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. أي ابتلاء أصبت به أيها المؤمن أيتها المؤمنة، أي ابتلاء من أنواع الابتلاءات، لا بد أن تعلم أولا أن الله تعالى يبتلي المؤمن على قدر إيمانه وعلى قدر دينه، وأن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يبتليك على قدر إيمانك، فإن رأيت أن الله زاد لك في الابتلاء فاعلم أن إيمانك قوي بالله تعالى. وكذلك اعلم أن من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه، إذا أراد الله بالمؤمن خيرا ابتلاه، وهذه الابتلاءات والمصائب التي يصاب بها الإنسان في الدنيا هي أعظم ما يؤجر عليه الناس في الآخرة. في الآخرة يؤتى بالصائمين ويؤتى بالقائمين ويؤتى بالمصلين ويؤتى بالمجاهدين، كلهم يعطون أجورهم، ثم يؤتى بالصابرين فيصب عليهم الأجر صبا، مصداقا لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمؤمن إذا رأى كل ما حصل له من الخير في الآخرة بسبب المصائب التي أصيب بها وصبر عليها يتمنى لو أنه زيد له في البلاء وفي المصائب، لكن الإنسان يسأل الله العافية. لا تسأل الله البلاء والابتلاء ولا تسأله الصبر، إنما سله العافية، سله العافية، فإذا ابتليت فاصبر واسأل الله أن يثبتك وأن يصبرك. ومع ذلك هذه الابتلاءات التي تصيب الإنسان المؤمن، أنا أتكلم عن المؤمن الذي يصبر ويحتسب ويلتزم بشرع الله، تصيب هذه الابتلاءات عفواً، وكان الصوت كان لا يسمع. طيب، هذه الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان المؤمن إذا صبر واحتسب فهي في الحقيقة إنما هي ابتلاءات في الدنيا، وأن أعظم المصائب مصيبة الدين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يصاب في دينه وأن يبتلى في دينه. أما مصيبة الدنيا فالأمر فيها يسير ونسأل الله السلامة والعافية، لكن أهون بكثير من مصيبة الدين، كما قال البستي في عنوان الحكم: كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان، كل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. كل كسر فإن الله يجبره، كل كسر وكل ابتلاء تصاب به في هذه الدنيا فإن الله يجبره، إن صبرت واحتسبت يكتب لك الأجر والثواب وترفع لك الدرجات عند الله تعالى وتحط عنك الخطايا. لكن قال: وما لكسر قناة الدين جبران. أما إذا كانت المصيبة في الدين فنسأل الله العافية، فماذا يجبرها؟ ماذا يجبرها؟ وكان من كلام القاضي شريح، كان يقول إذا أصيب بمصيبة كان يقول أنه يحمد الله تعالى على هذه المصيبة 4 مرات، يحمده مرة أولى لأن هذه المصيبة لم تكن أعظم مما هي، أنت ابتليت بموت قريب، قد تبتلى بموت 5، نسأل الله السلامة والعافية، ابتليت بسحر قد تبتلى بخمسة أسحار، وهكذا. إذن كان يحمد الله أولا لأنها لم تكن أعظم مما هي، ثم كان يحمد الله ثانيا لأن الله رزقه الصبر عليها، فلم يجزع ولم يتسخط على الله تعالى وإنما صبر واحتسب. وقال: وكان يحمد الله لأنه وفقه للاسترجاع. إذا أصيب الإنسان بمصيبة يشرع له أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا الاسترجاع، قال لما فيه من الثواب، لما يرجو في الاسترجاع من الثواب العظيم. والرابعة أن الله تعالى لم يجعلها في دينه، إنما هي في دنياه، ابتلاء في البدن، في الصحة، في المال وغيرها من أمور الدنيا. فنسأل الله أن يسلمنا وجميع المسلمين والمسلمات. فأنت يا أخي وأنت يا أختي إذا ابتليت بالسحر تصبر وتحتسب، تحتسب الأجر عند الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تفتحش على نفسك باب الشيطان وعمل الشيطان، لو ما فعلت كذا، لو كذا، لو كذا، خلاص قدر الله وما شاء فعل، الشيء الذي أصابك أبدا ما كان ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم تعلم أن كل ما يصيب المؤمن إنما هو خير له، خير له، وأن الله تعالى أرحم بك من الأم برضيعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، حتى الشوكة يشاكها تحط عنه بها الخطايا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومع هذا تأخذ بالأسباب الشرعية لرفع البلاء، أولا تأخذ بالأسباب الشرعية لدفع البلاء قبل نزوله، تلزم طاعة الله وتلزم التوحيد وتلزم العقيدة الصحيحة والأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وهكذا. أما إذا نزل البلاء فكذلك تأخذ بالأسباب الشرعية لرفع البلاء. ومن أعظم أسباب رفع البلاء هي العقيدة الصحيحة، هي التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا أعظم سبب تعض عليه عند الابتلاء، تتمسك بالقرآن وبالسنة وتلزم منهج السلف الصالح، فلا تحيد عنه قيد أمنا. هذا أعظم ما يعينك على رفع البلاء بعد نزوله وعلى دفعه قبل نزوله أيضا. أما أن الإنسان يضعف سواء كان ذلك بإعاز من شياطين الجن والإنس، الجهلة يقول له سير عند هذا الساحر سيفعل لك وسيفعل لك وكذا وكذا، هذه هي أعظم المصيبة كما قال البستي. أعظم المصائب هي أن تبتلى في دينك، تذهب إلى السحرة وتقع في الشرك والكفر بالله، هذه هي المصيبة. أما إذا سحرت وصبرت فلك خير الدنيا والآخرة ولك الرفع عند الله تعالى. أما الإنسان يذهب إلى هؤلاء وهل يأتي خير من عند السحرة؟ فهو في الحقيقة سيضيع دينه ودنياه. مما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب حل السحر. حل السحر هو ما يسمى بالنشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور. إنسان إذا سحر يعني تظهر عليه أعراض، وخصنا نعرفوا يا أحبة أن أعراض السحر والعين والمس، مس الشيطان وهذه الأشياء هي كلها متقاربة، فلا تضيع وقتك في البحث عن سبب ما ابتليت به، واش هو سحر واش هو عين واش هو حسد واش هو كذا، هذا غيضيع لك الأوقات بدون فائدة. لكن عليك بالدواء والعلاج، فإن الدواء واحد، علاج هذه الأمراض كلها القرآن الكريم، تلاوة وتدبرا وفهما وعملا ودعوة، فالعلاج واحد، علاج هذه الأشياء لا يختلف، القرآن، الأذكار كذلك. إذا كان الإنسان يؤخذ عن أهله مثلا كما كنسميو حنا في المغرب كيقولوا مثقف، يعني مربوط لا يستطيع أن يأتي أهله، أو المرأة كذلك، فهذا من العلاجات التي وردت عن السلف أنه يأخذ 7 ديال الأوراق ديال السدر، والأفضل أن هذا الورق ديال السدر يكون أخضر ما يكونش ورق يابس، ويجيب واحد جوج الحجرات ويدق هذه 7 الورقات بين هذه الحجرات، وملي تدقق هذه الأوراق الخضراء يديرها في الماء ويقرأ عليها ما تيسر من القرآن، ولو قرأ عليها الآيات الواردة في السحر لكان خيرا على خير. بعد هذا يأخذ هذا الماء ويشرب منه ويغتسل به، يعني يدخل منه في داخل بدنه ويصبه على خارج بدنه. فهذا يكون فيه خير إن شاء الله تعالى. الحاصل ما أدري يا أخي، يعني الصوت أنا فعلت ما استطعت، لكن ما أدري المشكل من أين. طيب، قلت أن النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهذا حل السحر عن المسحور إما أن يكون بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية، علما أن هذا حل السحر عن المسحور كان موجود قبل الإسلام في الجاهلية، كان عند العرب، لكن كانوا يفعلونه بالاستعانة بالشياطين كما لا يزال يفعله السحرة الآن، وهذه حرام، حرام لا تجوز كما سيأتي معنا. أما حل السحر بالطرق الشرعية، الرقية، قراءة القرآن على المريض بنية الشفاء وهذه الأشياء، أو هذه الوصفات التي وردت عن السلف، فهذه كلها لا بأس بها أن يفعلها الإنسان وتكون سبب في العلاج إن شاء الله تعالى. جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن حل السحر عن المسحور الذي كان يفعل في الجاهلية، الطريقة التي كانت تفعل في الجاهلية، فقال هي من عمل الشيطان. لأنهم كانوا يفعلونها بأنواع من السحر والتقرب إلى الشياطين، وهذه لا شك أنها حرام ولا تجوز. فالمؤمن أبداً ما يلجأ لها الطرق، أنه يذهب عند السحرة ويظن أن الخير سيأتيه من السحرة. أبدا ما يأتيك الخير من السحرة، هذا كن على يقين من هذا الأمر. هذا أبدا ما يأتيك الخير من السحرة. فأما المشروع طيب، نعم الآن الحمد لله حل المشكلة. طيب، أما المشروع فهي الرقية الشرعية وغيرها من الأدوية. أما الذهاب إلى السحرة لحل السحر وفك السحر فهذا حرام ولا يجوز أبدا، وهذا هو الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. وكان السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يحرمون هذا الأمر، هذا أن المسلم يذهب إلى السحرة لحل السحر. لهذا كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن قتادة رضي رحمه الله قال: قلت لابن المسيب، يعني سعيد بن المسيب، رجل به طب، رجل به طب يعني رجل مسحور، أو يؤخذ عن امرأته، وفي رواية أو يؤخذ عن امرأته يعني يمنع من جماع زوجته، لا يستطيع أن يجامع زوجته. وهذا نوع من أنواع السحر كما ذكرت في المغرب كيسميه الثقاف الربط، وبعض المجرمين يفعلونه، يقولون أنه يفعلونه للخير كما حكى لي بعض الثقات. فسئل سعيد بن المسيب عن من أصيب بهذه الأنواع من السحر هل يحل عنه هذا وينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهو سعيد بن المسيب رحمه الله قال: نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. فسعيد بن المسيب رحمه الله يريد، لا يريد الذهاب إلى السحرة والمشعوذين أو التداوي بالمحرمات، لأن الله تعالى قال في السحرة: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر والذهاب إلى السحرة لا خير فيه ولا نفع فيه، إنما هو ضرر محض. فهو أراد التداوي بما أباحه الله، تداوي بالقرآن وبالسنة، والتداوي كذلك بعض الوصفات مثل هذه الوصفة التي ذكرت، وهي وردت عن ابن منبه إن لم تخني الذاكرة، عن وهب بن منبه من السلف. فهذه لا بأس بها، أما الذهاب إلى السحرة فهذا حرام. لهذا قال الإمام الحسن البصري قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذه قاعدة عظيمة في الباب، خلي معك هذه القاعدة أنه لا يحل السحر، لأن بعض الناس يأتون ببعض الدجالين كيجيك يقول لهم: أنا غنجبد لكم السحر من الدار. الذي يخرج السحر ويبين لك مكان السحر هذا ساحر، هذه قاعدة، هذا ساحر، لأنه هو نفسه يتعاون مع الشياطين فيدلونه على هذه الأشياء. وغالبا لن يخرج لك السحر الحقيقي، قد يأتيه الشياطين بسحر آخر، والسحر اللي فيه ضرر لك لا يخرجونه. فلا يحل السحر إلا ساحر. وقال الإمام ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. فهذا الذي من عمل الشيطان، الساحر والمسحور كلاهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب فيبطل هذا العمل، وهذا حرام. والنوع الثاني هو النشرة بالرقية، والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذه جائزة. والأدوية يا أحبة على أنواع، عندنا أدوية شرعية، أدوية نبوية مثل الرقية، قراءة القرآن والأذكار، كذلك من الأدوية التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم التصبح بسبع تمرات عجوة، الحبة السوداء، العسل، الحجامة، كل هذه أدوية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا نوع ثالث وهي الأدوية المباحة مثل أوراق السدر وهذه الأشياء، هذه الماء وهذه الأشياء يقرأ على الماء فيشرب، كل هذه أدوية مباحة. لكن هناك أدوية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي المقدمة ولها الأولوية في التداوي والعلاج، هذه هي المقدمة. فبعض الناس بسبب الجهل ينصحون ينصح إنسان لا ابتلي بالسحر، يقول لي لا بأس تمشي عند ساحر يحل عنك هذا السحر، ويقول لي أنت الآن في ضرورة وتعاني وسنوات وأنت مع الرقية وكذا وما جابش الله تيسير، إذا لا بأس تمشي عند الساحر. هذا وجد من يقول هذا الكلام، وهو كلام باطل غاية في البطلان، من أبطل الباطل هذا الكلام، أنك تدل المؤمن على الذهاب عند المشركين وعند السحرة والمشعوذين بحجة أنه ابتلي في بدنه، عوض أنك تأمره بالصبر وتعينه مثلا بالرقية والقراءة عليه، قراءة القرآن تدله على السحرة، نعوذ بالله، هذا ضلال مبين. ويقولون أن هذا من الضرورات، والضرورات تبيح المحذورات. أولا ينبغي أن تعلم أيها الموفق أن الضرورة التي تبيح لك المحظور هي الضرورة التي لا توقعك في محظور أكثر مما أنت فيه، فإنسان على مشرف على الهلاك، إنسان يعني غادي يموت في صحراء وما لقى إلا مثلا ميتة، فهذا لا بأس أنه يأكل منها، لكن يذهب عند سحرة ويضيع دينه من أجل رفع مصيبة في دنياه، هذا لا، لأن الآن سيقع في محظور أكثر مما هو فيه، هو في ابتلاء في دنياه، لكن إذا ذهب عندهم ذهب دينه، هذا من جهة. من جهة أخرى أن المنفعة التي تحصل لك بالذهاب عند السحرة هذه منفعة موهومة، هذه منفعة يصورها الشيطان لأوليائه وليست منفعة حقيقية. الله سبحانه وتعالى يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي نفع سيحصل لك بالذهاب عند السحرة؟ وأخيرا يقال أن هذا المحظور أصلا يوجد ما يغني عنه، احنا كنقول الضرورة تبيح المحظورة إلى ما لقينا إلا هذه الضرورة، أما الإنسان إذا ابتلي بالسحر فعنده علاجات وعنده أشياء كثيرة مشروعة، إذا لماذا يلجأ إلى المحرمات؟ فلا شيء يسوغ للإنسان أنه يذهب إلى السحرة، على كل حال يصبر ويحتسب، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر فصبر حتى جاءه الله بالفرج. لعلنا نكتفي بهذا القدر يا أحبة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل ما تيسر نافعا لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.